بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما. برزان هاينا حديث كي جرير كري عبد الله بزلية بيشتريج لا خزمتي حديث كي تميمي كري أوسي داريب رضي الله عنه لا حديث كاني باب في النصيحة با أود السي بي أكر كرسول يخاف فرمي الدين والنصيحة دين بريتيلا نصيحة لدل صوزي لباق بون وتيان بوكي يا رسول الله باق بين بوكي نصحمان هبي بوكي دل صوز بين فرمي لله وخواب وبو كتابكي وبو بيغملكي وبو كابدستاني مسلمان وهروها عامي مسلمانا و باسي او حديثي شمان كرد وشي شملكا وشي دقريتوا حديثي امشومان حديث غي جرير رضي الله عنه فرمي بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على إقام الصلاة بايعتم دابا بيغمبر إخوة صلاة وسلام إخوة إلى سر بأمش بريتيا لا درستيتي بيعدان ومشروعيتي بيعدان هيا لسيستم إسلامية بيعت هيا بيعت ورقريك هيا وبيعت داري هيا كسيك بيعت داو كسيك إيش بيعتك ولا غيري وأم نظاما نظامك إسلام دايناوا كاتيك بيغمري خواه صلاة والسلام إخوة إلى السربية كسيك هاتوا مسلمان بو بيعت لي ورقرتوا وهلوها أبو بكر جديسان اللود وخلقات بيعتي عند دابيك أبو خليفة عمر جوها كذا عثمان علي حسن معاوية يزيد عبد الله كوري الزبير وعبد الملك كوري مروان كوري حكم وباقي من الخلفاء كان يثرهم ويان إيش أمة الإسلام لسلواهات وحتى أمروش لو شنانيك حكم باشايتي لو إيش هر باشايتيني لو إيش هر باشايتيني هر بيعدان بلا مثل هر كي كانوا بأسلوبية كوبا شوازي وكو درس كان في اشترباسي وما كرت هر روانجيك رخنو نقد لإسلام أقرن إلا ورد بيتوا لا جياني خوشيانا هيا لا جياني خوشيانا هيا بيعات يشخوي بريتيلا عهد وفيمان بواء بيعات وأمره ويباسي وخالم كل بين ياري بي أكري وقالطي بي أكري بنظامي بيعدان وبداخة وهملة الآن ملحد ومشروعي وبيدين كانوا والليبرالي وعلمانيا كان وهم للاين مبتدعه وقمرا كان وسلي الشوا وكان اوانيك واوي سنت اوي ضليا نادا وباراوي الناكا افرموا ايتاء الزكاه لسر نيشكردن الزكاه دان بيعتم دابا في غمري خواه صلاه وسلام خواه لسر بي بيعتي شي لبيوان بدس لغلدان ورقرتوا لافرتان اشتنها بقفتو بزار بوا و النصح لكل مسلم أو محل شاهد لم حديث ولم بابه نابتي وهل وها نصح مهب بهم مسلمانه بس نصح ما كربو مسلمانان بريتي الأشي غش علينا كي خيانتي علينا كي والله هب ولا بيا وشا كان قد كالا وشتيكي لمسلمان نكريوا بهرزان دائما حزك رو قازان فدائما بقرانت اللي كريوا تيسي خوي يقول فرمانا قال نصح ما نبي ببراي خوما اگر من راس و نصحم به بو برای خودم دل سوزی برای خودم با بهرزان لینه کنم باید تو زی قازان شو کنم. یعنی ابو رادیلا و تای نصحتی گیش تو. بداخ و من او رجگاری قصیتی آکم رجگاری خیانت و غدر و پاش کلی دان و غیبت کردن و تان دان و تشر دان و عیب درست کردن و عیب خلقان دن و یعنی درست کردن عیب. عیب و درست کال برای خوی اصلا وجودی نیه. عیب و شیب بچوکا و جوری کاتو. فوی پیاکا دو کس پی زانی کاته دکس دکس پی زانی کاته صد کس صد زانی گرک کی خویتی خاته گرکیتر شال کی خویتی خاته شالیتر ولات کی خویتی تلفون قابو دروی ولات براسی آمانه هر همی بریتیلا غش کدن لبرای مسلمان و شکاندنی حدیث کانی پیغمبری خوا صلات و سلامی خوا لسر به و نجمنی برایتی نیوان من با کسبوا با لوازبوا لبرنمانی ام رن مايا برزو ببها و بنرخانی پیغمبر صلوات و سلام خوایل سر بی فرمی و نصحم هب بو هم مسلمانک دل سوزی بم حزی خیرم بوی هبی سوش تک ازانم بسود پی بگینم چون اوی بو خون پیم خوش بو حدیثی دهت و خوایر بیارو مسری بو براکشم پیم خوش بی حزنکم هر خون صاحب خیر بم هر خون صاحب مال هر خون خوانی چاکا بم بعد دورو بركه ودورو دسكيشن لو خيره بهرمن بي تو بيت خوشه كز غيبتتكا بيت خوشه كز غشد ليبكا بيت خوشه كز مالك دلي مالك لكسي بكري توي خلطان دبي نو والله بيت خوشه كز ازار ده نو والله اي بو براك بيت خوشه اي ايمان طاونيه ايمان دنيا فرمي لا يؤمن ايماني نيه ایمانی نیه که اوی با خوی پی خوشه با براکش پی خوش نمید اوی با خوی پی خوشه با براکش پی خوش نمید متفقون علی بخاری مسلم روایتیان کردوا لسودکان یم حدیثه گوری نویجه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه لسر بلسر نویش کردن بیعتی لیور گردون هروها گوری زکاته و هروها گوری نصحو دل صوزی با برای مسلماند وبرزن اگر تما شيء اسلام كان سرجم دقه كان سرجي ام خالادن هر شيء اشتي برايتي بتوبكا تما شيء اسلام فرماني فيك هر شيء برايتي لاواسكا سسكا كاليكا تما شيء شرعنا هي ليك برن بزن شي برايتي لاوازكا بزن شرعنا هي ليك ردو عليه نهي لينا كردو بزن شي برايتي بتوبكا بزن شرعنا هي فرماني فيك ردو يا فرماني فينا كردو والله إلا أبني فرماني في كردوة أجر كسي كريم فروشن معملي مالك بكا تبرد سر معملك ومعملي مالك يبكى إيش الطاونة بوا يا طاونة بوا أما هل أخوته مسلمانك به نبرتشا وخد مسلمانك الله أبوك الله صبت شندا الله باي سي هزارة الله دي باش تذكر تقول فانا سي هزارة كبدا الله أبوك الله صبت شندا الله باي 3000 الله و 3000 ني منيبا ام مسلمانه چون سيرك او د سيرو گرفاني خو يو ترگيزي پاركه بدا و مسلمانه شته معاملات مري لي واتو بي نا خوشه ا ام برايت تي كلا بويا ولا يبيع على بيع اخي رسول الله نهي كل ولا ايتن امن منيكم هنا او كاتكم كما اقرنا الديان بلك الصدان من نبي النبوخه كاتك خانوك هاوسيك تخانوكي خوي تعميلك بيت خوشا خولو خاشاكو لمو تمنتو شي شكل وبردمنا بيونا وتيك ندا كولانا كنبري اي باش اخذ بوكاتي اي كولانا كبري اي بو شي شكا خي تبردر غاي خال اي بو تمنتو كدري لخلق كري والى اخره برزان ام جياني دنيا بيقر الحرب واريكو هرشي براتي تيك دا خوشو يستي تيك دا محبتي نيوان خلو تيك دا شرعنا هي لك هر چی زیادی که توخی که پتوی که شرع فرمانی فکر او اندگرن قبل اسلام و بیعتی لصحابه ور دگری علی ابی نصح ده بی پاک بی دلصوز بی بو هم مسلمانی ابی دلصوز هم نصح یعنی دلصوزی لیر یعنی ابی دلصوز هم مسلمانی بی پاک بی بویان نصح لیر بلان بری غش بی غش یعنی نکی کابره مسلمان دیل قل من جمعه و جماعته که حزك قد اسلام سركوت نبي والله ما كافره والله هركس لنا مسلمانا نيجبك وحزك حزي لسرخصني اسلام وسركوت اسلام نبي والله كافره اگر شو شو نيجك وروج روج روج بغري ني فريني هم روج بالروج بهم شو شو نيجك والله مسلمانيه اما غش به مسلمانان اما غش له مسلمانان تو حز خير يا نكي حز شاكي يا نكي سير يا نكي ودو دو كوتو تماشا يا نكي ومتخلف تماشا يا نكي غش به مسلمانان كتو باسي اويان بونكي ايان بات بهشتوا باسي اويان بونكي الى دوزخ دور يا نخاتو باسي اويان بونكي كبلي شي اتان بات دوزخوا كتوحيدا كبانغواسي پیغمبران صلى الله عليه وسلم قال همو امانه سبحان الله ابويا وثمان اهل علم شيفر ولا هم حديثه يا حديث بشوت الدين والنصيحة أفرمون يجلسر شوالي إسلام يا ألين شي ألين عليه يدور الإسلام إسلام توري إسلام بدوري أو حديث أخو لي تو وات إسلام لو بعسيا إسلام بوها توا حديث كوتاي أم بابا وأم بشا أفرمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه رسول الله فرميتي لا يؤمن إيمان نية وإيمان نية نارا أو كسيك إيمان نية نارا كستان لا يؤمن أحدكم كستان إيمان نية كستان إيمان نية نارا حتى يحب لأخيه تأوي بو خوي بي خوشا بو براكشي بي خوش نبي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه بو خود شيت بي خوشا أبي بو براكش بي خوش بي وابي آقادار بين أبي وريا بين أوي بو خو من بي من خوش بو براكش من بي من خوش بي هربوي بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه لسر بلا حديث كي عمري كوري عاصفة فلمن جاري كان لسفر بوين صحابة سرقالي كاروباري خوين بوين يكا خريكي تيرا كيبو يكا خريكي آجالا كيبو بانکر بانگی کردو که پیغمبری خواه بانگ تنکاو بانگی فرمو قامتی فرمو نوجی فرمو پاشان رسول خواه و تاریکی بو فرموین پاشان رسول خواه فرموی صلاة و سلامی خواه لسر بی حدیثی که درو دریجا باسی علامتی قیامت و زوری فتنن اکاو فتنکان که و کشوی تاریک وایا ایسان مسلمان و ایوال مسلمان و بیانی کافر و بیانی مسلمان و ایوال کافر پاشان فرموی که حزکان ك بقرت وبلا إخوة سبحانه وتعالى وكي حزك لو فتنة نرز قارب به باك مرد إيماني بخواب رجد وعيها به وهلها أول ما بس من أفرمي وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فرمي بابا وشيوازم ما عمروه السكوت لغل خلقها بكا كحزك خلق السكوت ما عمروه لغل خويا بكا طبعا ام حديثه كومله فائدتي دايه اي كلوانا هر كس يك بو براكي او اي بي خوشا بو خوي بي خوش نبيت او اي خوي بو خوي بي خوشا بو براكي بي خوش نبي ايماني طاونيه ولي شفر ايماني نيه تفسيرك شي او ثاني ك ايمانك ايمانك كامل نيه يعني هيج كس يكنا قات كمال ايمان مخلاقيتي دانبت وهل وها ما يحب لنفسه يعني من الخير يعني الأخيرة الأخيرة أبي هرشي الأخيرة أبو خد بيت خشوب براكش بيت خشوب وكل زيادة كي إمام أحمد ونسائي هاتوا حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه أو يبو براكي بي خوشا أتا أو يبو خوي بي خوشا بو براكش بي خوش بي يعني الأخير ولا تشاكا هروها سودي كي تلو تاني محبة لأعمال قلوبة كارك لضلها لا شيء نية وكارقريشي هي لسر زيادة وكمي إيمان هروها إيمان داران هميان برايكن أبي هميان يقلا شبن يقدزبن يقجسبن يقرأيبن يق عقيدة يق بيغمبر يق خوا يق إسلام بويا نابت أهل إسلام مسلمانا برتوازبن دوباركيبن أو تعامل فيها فرمي ديتو خواكم ألقاي إسلام بيني أم حديثة بيني تو كذا تماشيكم ألقاي مسلمانا كيم حديثة بيني نا والله الذي لا إله غيره إلا ما رحم ربك لهن يشوين لهن حالة لا يهن مسلمانا أقرنا بقشتي خواه حديثة كما هو حديث البيغمبر عليه الصلاة والسلام خواهي يقول أخرى أبتر ما في شأن هذا هل وها کاملاً مسلمان همیان یک لاشه سری و حدیث بکه ابی بو خود اوی بو برکت پیت خوشه بو خوش اوی بو خود پیت خوشه بو برکت پیت خوش بی یعنی ها ام کاملاً یک کاملاً یک دسته یک لاشه هر بیه فر مثل المؤمنین فی توادیهم و تراحمهم و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مسلمان لما حبته برايتي وتبعي لقال يقتل وكو يقلا شوان شوني كي ازار بك شبخه كي انزاري هي شوني كي ازاري بشو تبعي ناخي بدياري خوتو انسان ناتواني قاچي بيش سري بلا من حقم شي ناتواني وابله إيمان دلنا المفروض ضايا وابن يقلا شبن أشعل فلم إذا اشتكى مسلم في الصين أرقني شرح يم حديث وإذا اشتكى مسلم في الشان أبكاني أقل مسلمان يقلا الصين نار حدبي وآزاري في أبقى نار حتبم أقل الشام آزاري هبي آزارم دبيت مصر ريحانتي والشام نرجستي والسريح إلى ذكرى خراساني وأيما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني لهلك يا نبي الله أكبر برزوب برايمن يق لاشم يق قوشتين يق دين من هي آخر برايتي ديني ببتوتر لبرايتي برايتي قوشت لبرايتي خاك لبرايتي نتواء واقع شاهدة عقل حكمة شاهدة أول برو لدير زمان وحتى يستعش ایرلندا دو بشه. ایرلندای باکور و ایرلندای باشور. اوی از پیوزه کوماری ایرلندا. حتی نزدیکی 70 سال او سدیک زیادی یا کمتر پیوزه است. ام ایرلندا بشه کل بریتانیا. ام ملاقات ایرلندای است. برای کی بجوابه؟ ایرلندای باکور تی هنیم جواب نابی. وتيان بوتشي چونكا ايرلندا كاسوليكي بون بشكيتري بروتستان بون بريطانيش بروتستان بون او بشيكام جابينو يعني بون تشبيهنا بابا تشبيه كمبوتان با تشبيه كمبوتان وكو كردستان بل العراق جياب موا بون منا باكوري كردستان وباشوري كردستان خوما ديوا باشوركي كا هاوسی ابی و دراوسی ابی لگل ناوچکانی جنوبی عراق لگل ناوچکانی باکوری عراق هاوسنور بن لگل ناوچکانی باشوری کردستان اما نا بونو من آینزاین شیعه ناوچکانی تر آینزاین سنیه اوان الین جاء بنا والعراق أمانيك الشيعان بلا والله رجال إما جاناوين وما لقى العراق أمانين جاء أوان إيرلندا أوها بروتستانتو كاسوليكا كانوا بوكي شيان خيون رشا خلق يزور كجلا لو نيواندا حتى تنانات هنقل المجنوسة أوروبية كان ألان شي ألان أصلا إيرلندي كان خلقي أصلي إيرلندان يعني نتويكي جاوازا لبريطانيا كان يعني نتويكي جاوازي شن هش لهر نچون نپالی او حتى استاج بريطانيا چن ولاته چوار ولاته انگلترا ويلز اسكتلندا و ايرلندا لو چوار پيكات ولاتي بريطانيا لا يم بيان والله ما انا اسلام خر جانا ده خائن لو خاف ولاتي خويا رنج جنابو ايرلندا جنابو حتى يسج جنابو حتى يسج برزان كقسيتي ياك يعني أخوته برايتي دين قرنترا حتى شاعر الله كل محبة أو كل عداوة ترجى مودتها همود جمناتيه أميدي أشبون ويلي أكري إلا عداوة من عاداك في الدين إلا مقرد جمناتي ديني نبت بمجدين كوتاي أمبابا بشي باب في النصيحة عادت ما نارينا خدمت بيشين وبيشاني شاكمن شن هقول سيك الله بشرين إن شاء الله تعالى لو بعروة وباشان أرينا سار بشي طازة باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشي يقل باري فرما كردن بتشاكوا ونهي كردن لخرافة. هەڵبەت ئەگەر بڵێن لە خزمەت پێشین و پێشوانی چاکمان بەڕاستی نمونەی زۆر من بەرچاو ئەکەوێ لەسەر ئەوەی کەوا پێشینانمان پێشەوایانمان چەند دڵسۆزی یەکتر بوون و چۆن ناسەح بوون بۆ یەکتر لەوانە عمەری کوڕی خەتاب جارێکیان ئەگاتە محەممەدی کوڕی مەسلەمە وتی ئەی محەممەد تۆ من چۆن ئەبینی وتی تۆ بەو شێوازە ئەبینم کە خۆم پێم خۆشە و بەو شێوازەی کە هەر کەسێ پێی خۆش بێ کە حەزی خێری بۆ تۆ هەبێ تێگن لە قوسە وتی ئەراکە بیخەیر ئەو ئەراکە کەما ئوحیب من بەو شێوازە ئەبینم کە خۆم پێم خۆشە و هەروەها بەو شێوازەی کە ئەو کەسە پێی خۆشە کە خێری تۆی پێی خۆشە یعنی تۆ لە حاڵێکی باشە پاشان فەرمووی قەویا على جمع المال عفیفا عنه توانات هەیە پارە بکەیت و بەڵام خۆتی لێ دوورەخەیت و عدلا في قسمه دادگەرە لە دابەشکردنەکەی لە بینی ڕەعیەتەکەی و ژێردەستەکەی خۆیە ئەوەی خزم و خۆشی و خۆیەتی کۆشک و تەلار و ماڵ و شتی زۆریان نییە خەڵکەکەی تریش ڕەش و ڕووتی چیان نییە بیخۆی عدلا في قسمه دادگەرە لە دابەشکردنەکەی و مناڵەکەی خۆی وەکو مناڵی ئەڕۆڵەی ئەو میلەتەوایە فەرق و جیاوازی ناکە ستەمکار نییە ئەوەی نزیکی خۆیەتی ئەوەی خزمایەتی وەلخۆیە هەبێ زۆری هەبێ بەڵام خەڵکەی تریش هیچیان نەبێت ولو ملت عدلناك قال لاج ديت وريك ركت كينو ريكي والله لاج ديت ركت كينو اجوتي الحمد لله الذي جعلني في قوم اذا ملت اعدلوني سباس بو خايلنا قوم يكداينا اقل لا بدم رك مكان لشعبي واتو فرمين زري كوري حبيش ناميك نسيبو عبد الملك كوري مروان وامشغاري اكل يعيظه البي وشي موعظه لامشغاري وزور نزيك ئامۆژگاری بنابەر مەوعیزە ئەمما نەسیحە زیاتر وتمان لە دڵسۆزی و نزیکە والله أعلم هەروەها عەتای کوڕی سائی بەڵێ سەعیدی کوڕی جوبەیل لە منتەقەی فارس بوو و بێتاقەت ئەبوو دڵی تەنگ ئەبوو و ناڕەحەت ئەبوو ئەیوت کەس نایە پرسیارم لێ بکا ئەوەنە دڵسۆز بووە حتا لە حەسەنی كري علي وهات وأعلم توتي سلوني قبل أن تفقدوني لغير أجل علماء سلفوا بيوتا كان يرمو سلوني قبل أن تفقدوني بس يارب لي بكان بيش ويروج بينا بل علم بيا حتى أعلن علي ب علي ب هنا له بكميلي كري زيادة أو غير أو أعلن بس يارب لي بكا وعاء كم برا لعلم ترسيالم ليفك تعبيت بدم حتى ما هو ملبر دسته أما نصح نصح طل صوزي بو بلا بركة كالأخوي رابني علمي زورة علي بال دز در نشوف بال نمرم دواي وكمل دز ناك أوها برل علم بيت ترسيالم ليفك تعبيت بخش لا أبي شهاب واتوا فرمي سعيد كوري جبير لحفتيه كا یا لە ڕۆژێکە دوو جار لە دوای نوێژیبیانی و لە دوای عەزل ئامۆژگارییە کردین لە ڕۆژێکە دوو جار ئەمە نوسح و دڵسۆزیە ئەگەر نا کەسی تر هەبوو وەکو سەعیدی کوڕی جوبەیل لەو سەردەمە یەک دەرسیشی نەداوەتەوە علمیشی پێبووە بەس تاقەتی نەبووە پێی نەکراوە تەنبەڵی کردووە وەکو چۆن یەسش بە هەمان شێوە هەیها لە مزگەوتە ئیمام و خەتیبە لە مزگەوتەکە بون من لا أوقافش رجع في دراوة حفتي ش يكشف ودرس يا دو درس بداته ولا حفتي كتشين أي داته براسي أمان بوني نصح أبو خالك أو أهلي بزقو تكي خوي خالك قرقي خوي نصحيني ويا أي باشا خالك في يسيبه هني أبزان دينك يعني شو أنا دو آية دو حادثي في غمري خواب بيسن عليه الصلاة والسلام براسي نشاني نبوني نصحه هل وها بكري كوري عبد الله أفرمي روجي جمعة فرموي أجر بيم بوتري دسی باشترینی خلقی امز گوته بگره اوا پیم اوتن دلونی على انصحهم لعامتهم کی لهم یانزیات دلسوزی او کیتریانا دلسوزی خلقا نصحی بیان هيا پیشان دم زنم کیا اگر بوتیان پیم فاذا قیل لی هذا اخذت بيدي وتيا او خويتي مجدس يغرم الله اما باشتقين او تعال زور جوانا فرمي اگر پیشن بوت را یا پیشن بوت را دسي خرابتريني خلقي امز قوتا بقرا او امود غشاشترين اكي نوان پیشان امدن كي لا اميان زيادة الغش لخلق دسي خلق بري قول يانا بري غشا دل صوزني ابو يان الی اگر وقتیان اول همیان زیادتر غش لخال که که غش به معنای ولی من ذکری نفروش نه لحاموش دیگر حتی او غش او کو اون منی باسی کرد یعنی تو کسی پیوستی بقصی خیر به بینکی او غش لیکرد و الله کسی پیوستی بقصی خیر به پین الله غش لیکرد و الله حرف بایه افرمی اگر وقتیان او فلان کسی او مشعلم او خراب کی نه ناو تانا هروها لوش تاني تركا لجياني بي اوچاكانا برچاوم كوتو براسي زور جي سيرو سمربو حجاج ابيت والي حرمين مكة ومدينة لمكة ومدينة بيايا كي ناوي ابراهيم كوري محمد كوري طلحايا بيايا تشاكي بخواص الحاو طبعا روز زور رزلم لم بياو اقري وكم جارج بو حجاج كسي بي اواز ور احترامي بقري بتابتي اهلي علم بياو شاكو بياو خوابي كم جارج لي وابو الله لقى الخويا ام ابراهيم كوري محمد كوري طلحه ابواب ولاي عبد الملك كوري مروان الله يا ميري ايمان دارن باشترين بياوي حجاز بو هناوي حجاج بعبد الملك الله ما بس كي يا بس إبراهيم كوري محمد كوري طلحة باشترين بيابي حجاز بو هناوي لم أدع له نظيرا كسيكني هاوشاني أم بياو بياو لحجاز الجيم هشتبه يعني تاكا بياو لحجاز فأذن له وأجلسه على فراش إذني داو لتنشتي خوي ولا سجي قاكي خوي لسعرشقي خوي داينا وقال إن الحجاج أذكرنا فضلك قال فنصحه وذكر له ظلم الحجاج الي لسرجيغا كي خويدانا كلسرجيغا كي خويدانا اليوتي حجاج باسي فضل تويبو كردوي كخسي كي چوني وكسي كي چنچاك طبعا ام بياوا تسكات النصيحة كبني عبد الملك كوري مروان قال فنصحه أمشقاري كرد وهروها باسي ظلم زوري حجاج بكر حجاج أوهم الرزيلة إبراهيم كوري محمد كوري طلحة يقري قال وذكر له ظلم الحجاج أوهم تندي ورقي حجاج كهي كلا تنشتي عبد الملك ودانشتم نصيحتم كردوتم حجاج زور ظالم استمكار زور رقلق الخلق عليه حجاج مري لي بردم زورت وربو عليه هات مدره وحجاج باش كم يك ابي جهات دره ودسي كلام ما ماشي كرد متم باخو ما يهزأ بي ما غلطن بيك قال لي دي دويد اش الزفر بيبر واش تكون بيبر واش نكوجي عليه باش عبد الملك باني كرد مجهول وشوم بولايوتي كذب من نصيحتات ازاني وتمنا والله كز نازاني ومحاباتي كسي شو مكر داي حجاج مكر شو حقه هو فضله بس وثمان حجاج احترام يوم إبراهيم يزور قلت الله يوتي مني زانين بياك لو تشجني بويا بالريال بدا حجاج لسر مكو مدينة لادن بس الحرمين نار مبو عراق ووتم بيوتم إبراهيم ماي وتو وتويتي حجاج لوجا ولا تلا لسر مكو مدينة بعراق أرزيك يزور فلان وقول يبيني لبو عراق بويا هاتو دشتو دسي كذا ملي ودي طبعا دي ليرة عبد الملك كبنيتي ام نصحي هيا امش نصحي هبو ابراهيم ونصح شهاب أبو حجاج براس شكو نصح أبو حجاج كخلقي مكو مدينة ملاي مالك قولي أهل مدينة حجية قصيان آوى أخوة بلين بشتيك ببيني لنا ومدينة صالعي صالواها تبي عليه ودينة تبي أم خلقانا عزيت وعزال بدي نارحتي أنا بكي ظلمي أنا بكي بوين نصحني أبو حجاج بني ريبو عراق يقول ما نصح أبو حجاج وهلوها نصح شابو إبراهيم كتوشي كشي كينك بوي حجاج دواي لي بدا يا سزايك بدا وتي بوتويسي حجاج لو قورتدا شويني كي أبو شوكي ودسو بني ربو شويني قورتر بتي من آوام توزح حجاج بوي هاتو دتي كروت الملك أم إبراهيم إيش طبعاً معروفة كبيعي كيزور بالرزبوة وهلوها شو تلا عبد الملك وتشنجر أمش قاري عبد الملكي كردو حتى علن بيانو توا أسد القريش أو أسد قريش شيرخي قريش لبرشي لبروي قوال لأنه كان قوالا بالحق قصي حق كردو لا ترسى ولا كس هلوها لابن الأعرابي ويتوفر مي كان طلق يتكلم على الناس ويعظ طلق كري حبيب نصحي بوبو بمسلمان هلي لك زبني رك بيوت وأمر جالي خلق يكت وبداخو أمره بداخو علم زورك عيبك نقصانك لب نقصناك أجر عيبك تهيا براكت بيد بولا دو كسب يزاني اگر نيل دواي هاوس دوكانكت هاوس مالكت خلقي سرجادكت اجت الشاليت ليش او هل دوبار اكيد خلقي شاليت ليش بيزاني كواتا ما خيانه لبرايك اي بي بي بلي باب هل بين هر دتان بيو هلك كردويتي باب بينش كسب بيزاني باش دوي 15 كسو 100 كسو زياده بيزاني هروها لا رجاء وتوفر به كان الحسن البصري يجيء إلى السلطان حسن البصري أشوف ولاية صلاة داران والسرزنشت يكبر وعيبداري يكبر بونص عيبداري يكبر وكان ابن سيرين لا يجيء إليهم ولا يعيب والله ابن سيرين وكو حسن يكبر نا أشوف نقصي شبيانك والله حسن أشوف لا يقصي بيانك سرزنشت يعني الأخوة بترسن أو تانواي أو الظلم كان أو تانواك اوان جي انزانيان بيانو بو خوايلن بو هيچ انلقلا نيو جاري واش بو تورا و بيان كوش بيان كوش ايتلا ترسي و يوم بيانو امام نانيا امانيا نيا كوش يا لبن هو كاري تربي او كاري نيا والله جاري واش بو انيان كوش شن بيو شاك يا لو كاتا خليفه داتي لملي سري بري كوش ديتي بري امش غاري كردو هل بها أبي نجيح على الطاووس زي فرمو أي باوكي نجيح أم قصير نزور فيها خوش أفرم من قال واتقى أو من تكلم واتقى خير ممن صمت واتقى هل كسي قصبك وتقوى إخوابك باشر الله ويبيدنك وتقوى إخوابك هل بي رسول إخوة فرمشي صلى الله عليه وسلم إخوة لسابه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل فرمانك باخ خير بالله فليقل خيرا أو ليصمت أجل بينا وتري خير أو سبب بدن بي أجل خيرت بينا وتري أبي بيلي أجل خيرت بينا وتري أو سبب بدن به هروها بم فرمايشتي جعفري كوري برقان كتايبة واني أمشو دينم وبراسي نمونا كان زور بالله خير الكلام ما قل ودل هنيك نمونا تنقولك إن شاء الله بس كابون خوشكي او من پیشانه دا که ام باخا گولی زیادتر و زورتر و بون خوشتری که دای اضای میمونی کلی مهران پیوتم یعنی با جعفری کلی برقانی اتوا یا جعفر قل فی وجهی ما اکره هرچیم پینا خوشه رو پیم بله فا این الرجل لا ینصح اخاه حتی یقول له فی وجهی ما اکره انسان نصحی بو براکی خوی نب و تاشتیک بروی نلی پینا خوش او کنی یاسای خوتا هر کسی قصیه که پیدا نود پیدا نخواهد بی آورد وسوسه دنیا پشینان چی الان کن پندی پشینانی کردیم با این تو دست ما آورد دوسته ادگیری نی آورد دشمن تا ادکنی نی بویا اوي بتجيرين قصي نار حد بكا قسيك بكا كتو بيد ناخوش لروتي كرد وان شاء الله دوست اما اويك عيب عارف مشان نادى الا الصديق من شي من صدقك لا من صدقك هاوري اود بي راس راس كاله غلط راس بي غلط نك هرشي تقوله ولا راسك او هاوري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.